المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضت دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية يوم برهان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي الفضلاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بيته فرحا مستبشرا ليخبرهم بخبر ما هو ذلك الخبر؟ إن هذا الخبر هو قدوم ضيف جديد على أسرة محمد صلى الله عليه وسلم وعائلته يقول صلوات ربي وسلامه عليه ولد لي الليلة مولود سميته باسم أبي إبراهيم إنه إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم ولد ذلك المولود للنبي صلى الله عليه وسلم ودفعه النبي صلى الله عليه وسلم دفع به لامرأة ترضعه زوجة لحداد يقال له أبو سيف دفعه النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سيف كي ترضعه ويتربى في بيتها حتى يشتد عظمه ويقوى جسده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتاق لذلك المولود ولذلك الغلام إبراهيم حتى أن أنس بن مالك رضي الله عنهم وأرضاه كان يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي سيف يقول فسبقته وإذا بأبي سيف ينفخ الكير وإذا بالدخان قد امتلأ به المنزل فقلت يا أبا سيف هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوقف عما هو عليه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء لابنه فأخذه صلى الله عليه وسلم وضمه وقبله وكان فرحا بذلك الغلام إبراهيم لكن الليالي والأيام لم تنصرم حتى مرض إبراهيم ومات إبراهيم في ليلة من الليالي وقف النبي صلى الله عليه وسلم على رأس إبراهيم يذرف تلك العبرات ويسكب تلك الدموع وتخرج تلك الآهات وتحترق تلك الأحشاء ويتفطر ذلك القلب وهو يقول بكل حرارة ولوعة إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون هذه الدموع هي دموع حب منه صلى الله عليه وسلم لهذا الطفل الصغير وحزن على فراقه إنهم الأطفال الذين أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرح بمقدمهم كانوا يأتون بهم إليه فيحنكهم ما إن يولد مولود في هذه الدنيا إلا ويسرعون به أي الصحابة الأب والأخ يسرعون به للنبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهذا الصغير كان يبحث عنهم وربما خرج صلى الله عليه وسلم إلى السوق وفجأة ينصرف من السوق مسرعا إلى خباء فاطمة ابنته ليناديها أثم لكع أثم لكع من لكع؟ إنه الحسن، وهي كلمة تقال للأطفال. يبحث عن الحسن بن علي فإذا بالصغير يخرج فيتعانق مع جده، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، يجعل يده تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه، ثم يقبله ويدعو له. كان يحب الأطفال، يأتون بالأطفال فيجلسوهم في حجره صلى الله عليه وسلم، بل ربما بال أحدهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغضب ولم يتسخط ولم يسب ولم يقل كلمة تزعج أبويه، بل دعا بشيء من الماء فنضحه. كان يلاعب أولئك الأطفال، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله ينادي تلك الربيبة التي تربت في بيته، زينب بنت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يناديها بأرق العبارات: زوينب زوينب. فتأتي الصغيرة. كان يدخل إلى بيت ابنته فاطمة فيخرج لسانه مرحا ولعبا لأولئك الأطفال، فيرى الصغير حمرة لسان النبي صلى الله عليه وسلم فيهش ويبش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم أطفال صغار، فإذا به يسلم عليهم ويتوقف جانبا لينظر إليهم وهم يلعبون، بل كان يراعي هذه المرحلة، مرحلة الطفولة، يراعيها ويراعي حاجات هذه المرحلة. تزوج صلى الله عليه وسلم بعائشة ودخل عليها وهي بنت 9 سنوات، والجواري يحببن اللهو واللعب، فكان صلى الله عليه وسلم يسرب إليها فتيات ليلعبن معها، وتفرح هذه الصغيرة وهي ترى صويحباتها يلعبن معها. أيها الأحبة، عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، وذرف الدموع يوم أن ودع هؤلاء الأطفال، بكى على فراق ابنه إبراهيم وسالت عينه دموعا، دموع المحب لأولئك الصغار. لم يكن فظا غليظا قاسيا، كان يحسن إليهم، بل إن أنس بن مالك ذلك الطفل الصغير الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده خادما ولا غلاما، عاشوا في كنف أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فأحبوه حتى إن أحدهم ليكبر ثم يقول وهو كبير: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خدي فما يزال برد يده في خدي. إنه الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، رسول الحب الذي أرسله ربه للعالمين أجمعين. ولذا يوم أن مات كان الأطفال هم أفضل من عبر بعبارة تصف تلك اللوعة وتلك الفاجعة، وذلك الأمر الجلل الذي نزل بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أنس: ذلك الطفل الصغير الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء. هكذا رحمته بالأطفال وحبه لهم، وهكذا كانت دموع الحب على فراقهم، وهم بعد ذلك ذرفوا دموع الحزن على فراقه، لكن حبهم به متصل، وعلى الله أن يجمعهم به في جنات النعيم. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. دموع المحبين شوقا إلى خير إنسان، محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان، من هديه اليوم برهان. أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان، أخلاقه العطف واللين